فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما القول الراجح عند جمهور العلماء في قضاء الفوائت من الصلوات، حيث كنت أترك بعض الصلوات والآن واظبت عليها ولله الحمد بأوقاتها وفروضها وشروطها، ما القول الراجح في قضاء ما فاتني؟ الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولم يذكر ترك الصلاة عمدا، وإنما ذكر النسيان أو النوم عنها ليقضيها. أما من تركها متعمدا، من تركها متعمدا وهو لا يقر بوجوبها هذا كافر بالإجماع. أما من تركها متعمدا وهو يعترف بأنها واجبة وأنها ركن من أركان الإسلام فهذا يعتبر عاصيا معصية عظيمة، وعليه أن يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة. وأما القضاء فلم يذكر القضاء في هذا الحديث، أما اقتضاه أن من لم ينسى ولم ينم عن الصلاة إنما تركها متعمدا فإنه يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلوات. ومن العلماء من يرى أنه يجب عليه قضاؤها، يجب عليه قضاء الصلاة التي تركها متعمدا مع التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على صلاته، ولا شك أن هذا أحوط إن شاء الله. نعم.